والراوي طبعا أدرى بمرويه، يعني كلامه نص في المسألة، نص في المسألة يعني مبدوش يعني واضح. أي نعم. مسند بن الجعد العديات، العديات ففي سنة صحيحة عن حسن البصري في كراهية هذه المسألة. في عندك في مصنف عبد الرزاق نصوص؟ نعم. لا عن الحسن ما في لا عبد الرزاق ولا بابن أبي شيبة عن غيره. بس بقول يعني كذا في نصوص. نعم صحيح. يعني قضية مش بدأ من القول، مش زي ما بصوروها انه متفق عليها بين جماهير العلماء ومش عارف ايه. أعوذ بالله، خاصة واني لما بيحكوا باسم الفتوى ومن الفتوى بيعمل جلسة الندوة علمية مجمع او كذا. ايه أعوذ بالله. جماعة يعني يريدون هدفا ويجمعون له كل ما يريدون به دون ان يتحروا الصواب من ذلك. من العجيب أستاذي في دكتور عندنا في الجامعة الأردنية الدكتور محمد عقلة، معروف في بعض كتاباته وكذا، فإله كتاب طابع جديد اسمه بيع التقسيط في الشريعة والقانون، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون. فبتكلم بجي سبحان الله ما يعني بتعرف لو تعرف إيش يعني حديث من باع بيعتين في باع فله أو كسبهما والربا، يقول هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند أهل العلم. القانون لا يمنع، هو يجيب هيك يعني إثبات أن القانون هو كل أبحاث قانونية شرعية. هو حتى هو نشيط في الأبحاث، يمكن درجته مرتفعة شوية كثير. أستاذ دكتور على واحد في الجامعة ومن أعلاهم بالضبط، يمكن أعلى واحد يعني نشيط في الأبحاث. ما فيش سبحان الله، لكن فيه يعني زيادة فائدة بذكرها، أنه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا في التحريم في كثير يعني من الفقهاء السابقين يعني غير كثر خيره. هذا كويس يعني كويس. ونقل السلام يعني يرجح لابد اللي بيقوله، طبعا هو يرجح الجواز. وفي دكتور اسمه امين المصري يبدو هذا في السعوديه او في كذا بيقول له قول متوسط في المساله، يعني لا هو حرام حرام ولا هو حلال حلال. بذكر يعني عجيب سبحان الله. امين المصري نفسه؟ لا لا مش محمد، هذا حي حي. شيخنا هل وقفت على راي الجزم الشوكاني في المسألة؟ كيف؟ الشوكاني في المسألة هو رأي فصل وإنه رسالة في إباهة ذلك ما شفناها. خطوط الرسالة في النيل له كلام فمنه الجواز أحال إلى الرسالة، في السيل له كلام فمنه المنع أحال إلى نفس الرسالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اعتدى ثلاث رجال من ملة الكفر على مسلم سني في بلد أعجمي، شو سووا؟ اعتدوا على رجل. اعتدوا؟ أي نعم. وبدأوا بتقطيع أطراف جسم الرجل، أي نعم، في مكان يعني بعيد عن الناس. فمر رجل مسلم يعرف هؤلاء الثلاثة بأنهم من ملة الكفر، ويعرف هذا الرجل المسلم اللي بين إيديهم هو مسلم، الرجل مسلح يعني معاه مسدس. لما شافهم في هذه الأوضاع ونازلين يشرحوا بالرجل حتى وصلت فيهم أنه مسلخوا آخر قدمه من تحت ويضع عليها ملح يعني حتى يعذبوه أكثر، فهذا الرجل فكر أني طب لو أنا قتلت هذول هل أنا آثم عند الله؟ تم يفكر حتى آخر شيء ترجح عندي أنه أنا بدي أقتلهم، فتناول المسدس وقتل الثلاث. أما بخصوص هذا الرجل اللي هو المسلم كان بين إليهم مات طبعا مش من أثر من أثر التعذيب، هل على هذا الرجل الذي قتل الثلاث الكفرة هل عليه إثم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان هي الصورة اللي أنت عم تعرضها بمعنى أنه حاكم نفسه واجتهد وإلى آخره فقتل الثلاثة الكفار ذو المعتدين على المسلم فليس عليه إثم. جزاك الله خير. يا الله يا كريم. بس شيخنا إذا جاء هذا الرجل وقد انتهوا من قتله هل يفعل نفس الفعلة؟ كيف يعني؟ يعني جاء شو الفرق بين سؤالك سؤاله؟ في فرق فيما يبدو لي. أنا ما أسألك في فرق ولا ما في فرق. الفرق أن الصورة الأولى أنهم رأوهم يعذبونه على الصورة التي ذكرها الأخ أبو أحمد، الصورة الأخرى أنهم انتهوا من قتله، فالآن هو سيقوم بدور هذا من خصائص الحاكم. نعم في الصورة الأولى ليس من خصائص الحاكم، في السورة الأولى هذا موقف يعني أجبر عليه، لابد له أن يتدخل لعله ينقذه. الآن يبشرون تعذيبه، السورة الأخرى انتهوا من قتله. والله سمعنا السؤال الجواب يا شيخي، السماعات الآن مش موجودة إلا إذا لشخص واحد. هو الذي فهمته من سؤاله أنه نتيجة التعذيب كان موته، بس بعد قتلهم بعد ما قتلهم مات، يعني قتلهم هو لسه طيب الرجل. لا أنا فهمت أنه تعذيبه، تعذيب الثلاثة له كان سبب موته. نعم فقتلهم. قتلهم بعد موت الرجل؟ لا لا قبل. الشيخ بقول الآن. لا لا أنا هيك بقول. مهل فهم شو بقول. أنا اللي فهمت منك أنه أخذوه وعذبوه وشرحوه وحطوا له منه ومدري إيش ولا أغري، وكان ذلك سبب موته فقتلهم هو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بالتفصيل هذا ما بعرف الشيخ، اللي أنا بعرف أنهم بدأوا أما بعد يعني ما قتل الثلاث شاف أنه هذا الرجل مسلم ميت، أما يعني أثناء بدأ في القتل ما كنت أعرف أنه هو، هل هو يعلم أنه مات أو حي؟ فهنا جنياتي هذا الفرق وبالنتيجة يختلف الحكم. نعم في الصورة الأولى ما بيجوز أنه يقتلهم دام الرجل حي لأنه ما قتلوه، أنا فهمت أنهم قتلوه. يا شيخنا في الصورة هذه يجوز لأنه المسألة واضحة. شيخنا قاطعين أسفر شوي، أنت بتوافق على هذا الذي صحيح أخيرا أنك أنت تقول بأن قتله لهؤلاء الثلاثة كان قبل أن يموت الرجل بسببهم؟ نعم. تقول هذا قبل أن يموت الرجل أي. يعني هو قتلهم وهم يعذبونه قبل أن يموت قبل هذه الصورة. لما هو رأى شيء لا تعيد الكلام، جاوب عن السؤال. يا شيخنا الآن لو تسمع اللي بدي أحكيه جاوب عن السؤال، ما بدي أسمع شيء لا أنا ولا غيري. عم يسألك هو سؤال جاوبه. الرجل هذا الرجل هذا الجريء له حالة من حالتين. نعم. الحالة الأولى مات بسبب تعذيبهم فقتلهم ذاك المسلم، الحالة الثانية قتلهم ثم مات. أي صورة عند السؤال؟ لا يا شيخ أنا فاهم، أنا جواب موجود، جوابك عفوا جواب أنا أعطيك إياه موجود، إلا أنه قاطعيا شيء من جسم هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذا الشيء، يعني يموت فورا. هذه ترقية من عندك. لا يا شيخنا أنظر ترقية. أستاذي هل تفرد صاحب الحلية؟ فأني أفهم من سؤالك بأن من فوق أبي نعيم كلهم ثقات ولم يبقى النظر إلا في تفرد أبي نعيم به، فهل يصح الحديث والحالة هذه أم لا؟ هذا سؤالك؟ لا ما قصدت أن كل من فوق أبي نعيم لك ماذا؟ إذا ما معنى سؤالك تفرد أبي نعيم؟ مطلقا الإطلاق أن يمشي إلا بهذا التحديد الذي ذكرته لك. أقول أستاذ الإشكال لعله من وين ورده. لا خليني هو يتشكله صحيح إشكاله. أيوه أستاذي في سلسلة إصلاح إشكالك كل كتبت فقد تفرج ولعله ضعفه بالقاعدة القائلة أن تفرج صاحب الحلية في الحديث أن تفرج صاحب الحلية في الحديث فهو ضعيف، فوضعت يعني علامة التعدي، فما أعلم يعني هذه القاعدة باطلة يعني مين اللي ضعف الحديث بالتفرد بين نوعين؟ ما ليش أنا ما بيهمني الآن شو قلت، أنا بدي أفهم السؤال شو قال وشو قال حتى أعرف شو جاوب. نعم يعني تريد أن تفهم عما تتكلم. أنا الحديث أنت ضعفت اسمع أي حديث رواه أبو نعيم أصبهاني وكان إسناده منه إلى الصحابي صحيحا فهو صحيح، ولا أعتقد أن طالب علم يعرف ثقة أبي نعيم وحفظه وضبطه وإتقانه في الرواية كما جاء ذكر ذلك في ترجمته مع ميله إلى شيء من الصوفية التي لا نقره عليها. لا أعتقد أن طالب علم يعرف هذه الحقيقة يجد حديثا يتفرد برواية أبي نعيم وليس في سند أبي نعيم مغمز فهو يغمز فيه ويضعفه لأنه تفرد برواية أبي نعيم. هذا اعتقادي. أما الذي أنت تشير إليه فما أدري ما حقيقة أمره. هذا ما قصدت. قول أستاذي أنا. تفضل. أستاذ لعله في نهاية خطبة الجامع الكبير للسيوطي تقول وما تفرد به ابن عساكر في التاريخ وكذا يغني، فأظن ذكر الحلية ولا ما ذكر الآن يغيب عن ذهني، فلعله من هذا الباب. لا ما ذكر الحلية. ما ذكر. حتى من ذكر ليس قاعدة مضطردة. هذا هو صحيح. ربما تجد في أصير صحيح. نعم في في في ابن عساكر الشيخ أكثر من موضع في الصحيحة جاي بس هذه الصحيحة منه. أي نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع هجران المسلم أستاذ الحكيم نبيك فيه على الهاتف. كمين الأعداد؟ كمين كلهم موجودين. والله بنحب يعني شيخنا قبلها يقال هذا الكلام كما يقال في مستدى الفردوس نفس الكلام أو مستدى الفردوس إذا لا لا قاعدة ليست مضطردة غالبية كذلك في مستدى الفردوس. أي نعم. الذي يدرس مسند الفردوس كثيرا ما يجده يعلق الحديث تعليقا ولا يسنده إسنادا كما هو شأن كل المؤلفين أو أغلب المؤلفين. فهو كثيرا ما يقول قال أبو الشيخ يعني الأصبهاني بن حيان، ومعنى هذا أنه نقله من كتاب كتبه التي لم تصل أكثرها إلينا اليوم. أبو الشيخ أيضا حافظ مثل أبي نعيم وأعلى طبقة منه، فإذا كان الإسناد بين أبي الشيخ وبين الصحابي صحيحا فلا يضر في ذلك كونه في المسند معلق عليه. كذلك يقول مثلا عن الحاكم قال أبو الحاكم أبو عبد الله وهكذا. المهم أن ما تفرد الدلمي في مسند الفردوس يقال ضعيف كقاعدة أغلبية وليس قاعدة عامة. نعم سيدي لعله هذه يعني هذه الأشياء شغلة القواعد وردت إليه من القاعدة اللي بذكرها من الجوزي أظن أن كل حديث ليس في الأصول وكذا. هذا الباب الله. هذا أيضا ليس على أيضا عام صح ليس على إطلاقه. أي نعم. يعني عند التطبيق لا تكون يعني دقيقة 100%، يعني الشيء العملي فيه والنظري يعني بظل كلام، عند التطبيق ممكن يختلف بزيد. لا هو الحقيقة كما قلنا آنفا يعني ما في قاعدة مضطردة على نفس علم الأصول، لأنك العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ما شاء الله. بس منين يا الله سلمك كنت تهبط وتهوي فردوي. لا شيخنا هيك كرسي بده هيك واحد. يلا الان. لو تقربوا حتى الاخوان كلهم يستفيدوا. كنت انت سمعت هذا الجواب ما حمدت الله على أنه هداك الله للابتعاد عن الكذب على رسول الله على المنبر. نعم قلت لك دعيت لك بالخير. ما قبل ما تدعيني اشكر ربك. يعني اذا كنت هذا هو الحديث المقصود. اي نعم المؤمن انا اخشى ما خشيت انه هو يقرأ ان المؤمس المؤمن كيس قطن. الشاهد الكيس الكيس هذا الكيس غير اخر ذاك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني هذا ضعيف اياك انك تذكره لكن نحن ذكرنا حديث المؤمن كيس فطن بمناسبة نشر الثواب بوسط الحلقة خشيت انك تحتج عليه بحديث اخر يشبه حديثك وهو ملعون من جلس وسط الحلقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هيك عهدنا فيك يا ولد. لكن ريح بالك منه مثل ما ريحنا بالك من هذاك. هذه ظاهرة. يا سيدي دورنا في الأسئلة ولا لا؟ ما هو لسه في بس يسووا ما فشخلوا بعد. يا أبو يحيى بدنا نقربوا شوي عشان الصوت. والله بصير بعدين بالبسط الحلقة. لا محبوب حتى ما بده الحديث الضعيف ينطبق خارج شو تقول ما شاء الله هاي راحت على محمد أبو محمد طاهر بيقول مخلي العمل مفعوله يعني هل بفهم كلامك انك بتيجي تقول مخللي عمل مفعوله هيك اللي بتوصل مخللك ما هي المخلل اللي اخترنا عليه بقول مشان اخوان يكونوا في الصورة موضوع حجر المسلم النص هو ما بيشوت يا شيخ ما سمعت الحديث ضعيف الشيخ ايوه بقول ليه صوتي مش سامع من عندك شوف صوتي قوي يا زلمة بعيد خلاص ترجم طبعا بالنسبة لموضوع هجر المسلم كنا حكينا احنا والاستاذ على التلفون هذيك اليوم بعدين اجلنا البحث في الموضوع في يعني جلسة في فائدة طبعا يعني معروف الاحاديث الواردة في هجر المسلم والاثم الكبير اللي بيلحق المسلم من هجر اخيه المسلم فبدنا نفيق الاستاذ يعني يحكي لنا بهذا الموضوع يعني احنا بشر واحد يصيب مرات شغلات لا شك ان موضوع الهجر فيه دقة تشبه الدقة في موضوع الغيبة الجامع بين الأمرين كما أنه لا يجوز الهجر من المسلم للمسلم كذلك لا يجوز المسلم أن يستغيب المسلم وكما أن للغيبة المحرمة استثناء معروف الشرع كذلك للهجر استثناء في الشرع فهجر المسلم لغير المسلم لغير سبب شرعي يجوز فقط 3 أيام وما وراء ذلك فهو حرام للحديث المعروف في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام ففي هذا الحديث بيان تحريم الهجر مع الترخيص بالهجر في هذه الأيام 3 أو الليالي 3 وهذا في الواقع من ضعف الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ووصفه بقوله وخلق الإنسان ضعيفا ربنا عز وجل تلطف به فأباح له من باب الترويح عن غيظ نفسه بالنسبة لأخ له مسلم هجره

أنه شو دور الآخرين ليس بالنسبة للمهجور بل بالنسبة للهاجر، أي هل ينقلب الأمر ويهجر الهاجر؟ لا يعني اصلح لك البيت، يعني اصلح وضعه المهجور تاب وأنا اعترف بخطئه ولكن الهاجر مصر. فهل أم تكون يعني هل هناك واجب على من يعلم بهذا الأمر أن يعود على الهاجر وينبهه؟ ولابد من ذلك، ولذلك أنا قلبت أن يعود إلى أن يهجر الهاجر. أما قضية أنه نصيحة فقد نطق بها الشيخ الخطيب أنه دين نصيحة، وكان هذا تذكيرا بوجوب التناصح. فإذا كان المهجور قد تاب وأناب واستمر الهاجر في هجر إياه فهو مخطئ. لا نقول نحن الآن بقلب الدور كما ألمحت يعني مازحا آنفا، لا تنقلب القضية إلى أن يهجر الهاجر، لكنه ينبه أنه انتهى دورك الآن. وإذا ما حاول المهجور مرة واثنين وثلاث وأصر الهاجر على هجره، فهل هناك شيء مطلوب منه آخر أم خلص المهجور؟ نعم عفوا، المهجور فعل ماذا؟ حاول أكثر من مرة أن يسلم على الآخر يتقرب إليه وأماك رفض وأصر. إيه. أي مدى بظل يعني أم خلص يسلم أمره؟ يعني يسقط دوره بمجرد أنه يحاول مرة واثنين وثلاثة، أم يستمر طول العمر يحاول يتقرب ونكر؟ انت ابو يحيى بتكلم عن مهجور. المهجور حاول مع الهاجر انه يعني يصلح ذات البين مره اخرى، وحاول طيب. معه مره واثنين وثلاثه وهذاك مصر على موقفه. طيب فدور المهجور الان ينتهي بمحاوله بالسنتين ثلاثه ولا ظل طول العمر يحاول يقرب له؟ لا هذا مش معقول. يعني هذا سؤالي. كويس، بعد ان وضع سؤالك فهو انتهى واجبه وتنقلب القضية على الهاجر، فيكون هو يعني آثما في الهجر، ولذلك قلنا أنه ينصح، لأنه لا يجب على المهجور أكثر مما ذكرته آنفا، إلا إذا كان هناك يعني المسألة تأخذ فرع ثاني، هناك حقوق مالية مثلا وهذا المهجور لا يؤدي هذه الحقوق. أنا ما تعرف، ولذلك أنت ما تقصد هذا. الآن إذا انتهى الدور يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر، أنه قد يكون الهاجر الحقيقة كمان يعني هو ما قصر الأمر على نفسه، يعني عممه إلى أهله وأولاده ومنعهم من الحديث مع الآخر ومع أولاده وما شابه كذلك. يعني الآن وقد تبين الجميع أن الرجل تاب وأناب. نعم. نفس الكلام، لا يجوز لهؤلاء أن يستمروا في ذلك. طيب يعني انسحاب الموقف حتى إذا نفى قضية بين اثنين، فحتى لو الآخر المهجور ما تاب فرضا، يعني ما علاقة أولاده وأسرته علما بأنه كل إنسان مكلف بذاته؟ يعني في قضية بين شخصين اثنين. يعني تقصد ويحيى أنه المهجور أولاد؟ نعم. فخجروا؟ نعم. أيضا بسببه. نعم. هذا لا يجوز، لأنه لا تجر هجرة وزر أخرى. بس في الرواية اللي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه مع أبو مع عمار بن ياسر. أيوة. صحيح لأنه عندما عمار حمل إلى خليفة رأي المسلمين بتقريبه تقريبه وتوليهم المناصب. يقال السلام. يقال أن عثمان غلط عليه وهجم عليه حتى. وبعدها عمار حلف ألا توكل على الله. إذا ما سجلتم تسجلها. لا تسجل عليه. واضح من الأحاديث الكثيرة. بدنا الدليل الأحاديث اللي تبيح وتجيز للمسلم الهجر. الهجر واقع بين بين بين. نسمعها بين الصحابة على الثلاثة الذين خلفوا. حيث هجروا 50 يوما. الدليل نص القرآن. أي نعم. بس هذا الدليل يعني على أساس أنه هذا ينطبق على المسلمين بشكل عام ولا لأنه دليل من السماء؟ يعني في غيره كمان دليل

أن يدل على وجه الخطأ فنحن نرحب بذلك ونقول يا أبا بلال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبه. هذا شو؟ هذا عمبر جزاك الله خير. شيخي لو سمحت عمله بس كميه قليله من الله يعني بدايه بعدين عمر مع الرجل الذي نهاه عن الخز قال له لو عدت يعني لما رجع قال لا يظلني سقفا. نعم ابو عبد الله. نعم الشيخ علي هنا مش هنا مش هنا هنا بذكرنا بحديث يلا يلا وهو أن عبد الله ابن عمر الخطاب روى يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل. وقال أحد أولاده والله لا نسمع لهن بالخروج. قال الوالد لولده أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وتقول لا أفعل والله ما كلمتك أبدا. أنا بقول لك قال رسول الله وأنت بتقول عكس ما قال رسول الله والله لا أكلمك أبدا وما كلمه حتى مات. والحديث في اسمع الله شوني والحديث في صحيح مسلم. شو نتصور قصد ابن عمر في هناك تأديبه تأديبه. في حديث آخر من عندي أستاذ ظاهر غرت من سمية هذا نشوف بس إن شاء الله يكون حديثك مثل حديث قوي قوي ما يكون مثل حديث كيس أطن. هذا نشوف واحد من الصحابة بيصيد بالخزف عبد الله بن مغفل ينكر على حديث فقد جاء صحابي آخر لا أذكر الآن الأسماء قال له أن الرسول عليه السلام نهى عن الخزف اللي هو ضمن هذا بالظرف الحصوي هذه فوجدوا لا مش بالنبل بالايد بالايد نعم نعم نعم يعني مرة اخرى فوجد هذا الصحابي يرضو بيعمل عملته فقال له انا قلت لك الرسول عليه السلام نهى وانت لا تزال تصيد بهذا قال له اني لا اكلمك ابدا. نعم عبارته حتى أستاذ بيقول والله لا يظلني سقف معك. نعم. كيف نجمع هذا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى اكثر من ثلاث ايام؟ سامحك الله سامحك الله مشان فيش خلع علي هنيك يعني عرفت كيف؟ مشان كل واحد في الساحة عندك واحد هون واحد يا حبيبي عم نقول الهجر المحرم هو الهجر دنيوي لإرواء غليل النفس ضد ايش هذا الخصم. اما الهجر المشروع فهو لغاية تربوية فالآن سؤال غير وارد. طيب تربية عبد الله بن عمر والده يعني بتعتقد انه عبد الله والده المربي لابنه المربي لابنه ابنه بتعتقد انه يعني على صحابة من صحابة رسول الله ما يعني ارتدع وجعله انه خلص ابنه هذه قضية اخرى قضية. ترجع بتسلم على صاحبنا ابو بلال هون. هذه قضية اخرى نحن عم نبحث عبد الله بن عمر لماذا هجر ابنه وما كلمه حتى مات تأديبا على موقفه الخاطئ تجاه حديث الرسول عليه السلام. ما قضية تام ولا ما تام هذه ما بتمنا نحن في الموضوع. نحن بهمنا نعرف لماذا هجر عبد الله ابنه. هل هو يعني لإرواء غير نفسه ولا انتقاما لحديث نبيه وانتصارا لحديث نبيه؟ هو هذا بلا شك. فإذا هذا هو الفرق بين الهجر المشروع والهجر غير المشروع. يعني اثنين بتخاصموا بعضهم بعض وهذا كثيرا ما يقع لأمر دنيوي. فكما قلنا في شرح الحديث والتعليق عليه ربنا سمح لا اثنين دون أنه يتهاجروا ثلاث أيام وبعدين خيرهما الذي يبدأ خاوه بالسلام لأنه ما في هنا هجر لله الهجر لا يستمر إلا إذا ظهر جليا كما قلنا أيضا في تمام الحديث السابق أن المهجور تاب وأناب إلى الله. مثلا إنسان لا يصلي فهجره أخوه أو صديقه أو حميمه إلى آخره وبين له سبب الهجر، مو يخليها مع مالك لأنك أنت ما بتصلي، مضى مدة طويلة قصيرة وشمه وبدأ الرجل يصلي لله عز وجل، راح السبب بري له للأجر وهكذا. بالمناسبة لقي ابنه على الحالة هي ويعرفنا نحن بنعرف اللي جاء في الحديث وبس كما يفعل بعض الناس معي من المجادلين بالباطل. مرة في دمشق والشيء يذكر فيه فائدة فيها علم، جاءني إلى الدكان رجل كهل، عرفت فيما بعد بأنه كان ضابطا في الجيش التركي، اسمه نجم الدين بيك. أعطاني ساعة قال يشوف ليها، شكى منها ومن تصيها عن ساعتي كثيرين وما نجح، وأنا مفتح الساعة عشان أفحصها بيمدح وبيقول أنتوا ناس طيبين وكذا وآخر ماله. وأنا يومئذ شاب يعني لهتي زغبرة شوي هون شوي هون لأخره، قلت له يا أخي أنت ما عملتنا ولا مرة، فهذه تزكي أو هذا الثناء يعني فيه تسرق. قال لا، المسلم له نظرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا الشاهد اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقلت له يومئذ أذكر جيدا لا تغرك هذه إلا بعد ما جربنا. قال لا، وأعطاني الجواب. قلت له أنا هذا الحديث ضعيف، لا حول ولا قوة، وأنا بدك تقول طفل يعني بالنسبة له. طبعا تعجب من هالكلمة هي، يمكن بحياته ما سمعها من واحد. والله صدقت يعني ما أدري. قال لي كيف هذا ضعيف؟ بتقول أنت ضعيف أنه نحن قرأناه في الأمس القريب على الشيخ في الرسالة القشيرية. قلت أنا بنفسي ما شاء الله المستنى العظيم. رسالة القشيرية عبارة عن رسالة في أداب الصوفية يعني، لكن هو الفرق الحقيقة أنه قشيري هذا بيذكر الأحاديث بالأسانيد خلافا للمتأخرين من الصوفية. فأنا أصررت على موقفي، بدأ يقول لي أنت درست على مين؟ على الشيخ علي الدقر. الشيخ علي الدقر عندنا يومئذ واصل صيته للسماء عند الناس لأنه هو الشيخ الفريق التيجاني. قلت له لا، هذا من منهج يقول هذا حديث ضعيف وضعيف صحيح حديث ضعيف، شو بيعرفه هو؟ بس يعني مو شافني يعني ايوه يعني شافني الشيخ بيعرفه في العلماء لما بيترجم بعض العلماء بيقولوا علمه اكبر من عقله، وبالعكس بيقولوا احيانا عقله اكبر من علمه وهكذا. فانا شافني علمي اكبر من سني. على مين قرات؟ على الشيخ علي الدخر؟ لا، اذا على الشيخ بدر الدين الحسيني، هذا كان محدث ذاك الزمان في دمشق الشام. قلت له لا، ما كان يدخل في عقله انه انا عم احكي شيء لا من هنا استفدته ولا من هنا من هون. المهم نهاية المطاف قال لي ان شاء الله بدي اجيب لك سند الحديث. ساعة اتفقنا عليها انه يتركها عندي اسبوعا ويجي ياخذها ان شاء الله. بعد يومين ثلاثة وأنا في الدكان كانت دكانتنا واجهتها غربية، في الصيف لما تضرب الشمس عليها تصير حار، بنزل الحديد وبخلي طاقة صغيرة، إذا واحد له غرض شيء من عندي ممكن يتفاهمنا فيها. ما حسيت إلا ورقة صارت في حضني، طلعت وين راح ذاك، لأنه رمى الورقة ومشي. فتحت الورقة وإذا هو فعلا ناقل الحديث من رسالة قشيرية بالسند، بيقول حدثني فلان قال حدثني فلان هيك إلى آخره. قلت في نفسي ليته وقف حتى نعطيه الجواب. إجا ميعاد أخذ الساعة، السلام عليكم، وعليكم السلام، خلص الساعة أنا أتفضل. قال لي قرأت الورقة؟ قلت له نعم. قال لي شو شفت؟ وأنا عملت معه أسلوب، قلت له شفت المؤلف عم يقول أنه ضعيف مثل ما أنا قلت لك؟ قال لي لا ما في شيء من هذا. قلت له بلى. قال لي أخي أنا نقلت الحديث بخطي. قلت له نعم، بس أنت يبدو أنك ملك دارس علم الحديث. قال كيف يعني؟ قلت له شو شو بيقول؟ حدثني فلان هيك عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فرة المؤمن إلى آخره. كتبت له على كفي يقينا. يومئذ ما في هذه الأقلام اللي حبر ناشف، كانوا يسموه كوبيا. إيه، وهذه الكوبيا تكتب فاتح، لكن إذا بتغمقها بدك تعمل إيه؟ فأنا غمقتها. كتبت له العوفي هيك شخصين يعني يساوي عند علماء الحديث ضعيف. ازداد الرجل ايش؟ دهشة على دهشة سابقة. شاهد راحت ايام واجت ايام، انتقلت انا من دكانة والدي الى دكانة خاصة، واذ فوجئت مجيئه هو طول سنتين سنتين. وشيخ اسمه الشيخ محمد الديراني، هذا الشيخ محمد الديراني مع الأسف الشديد مصداقا لقول عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء إلى آخر الحديث، هذا كان يدرس الحديث تحت الأبة في المسجد الأموي. هذه مين يدرس فيها؟ كبار العلماء، من جملتهم الشيخ بدر الدين الحسيني، وهذا من تلامذته ورثه عنه. فكان يدرس هناك الحديث. وشو معنى دراسة الحديث؟ بيلقي الحديث بالسند والمتن، ولا هو فهمان السند شو معناه، مثل ما بينا له لهذا نجيب الدين بيك انه عطيه العوري يعني ضعيف. ففاجأني بمجيئه بعد له سنتين مع هذا الشيخ محمد الديراني. وسبحان الله، يعني تقادير الله عجيبة جدا. يوم يوم جمعة، وعادتي في يوم الجمعة بفتح الدكان ما بشتغل، بس بفتح الدكان لتلقي الزبائن، هل بدي أحط ساعة أو بدي أخذ ساعة، لأن دكانتنا على طريق عام القصاري بمر فيهم فلاحين من الغوطة. وبقرأ في ذاك اليوم فقط، إذا جاني زبون بده ساعته بده يطلع ساعة بأخذه، لكن ما بشتغل. كنت عم أقرأ بالترغيب والترهيب نفس النسخة اللي هلا موجودة عندي، وقسمناها إلى صحيح وضعيف والآخر. لما دخل الشيخ ومعه نجم الدين بيك، قمت، وهذا نادر ما أفعله، قمت إليهما واستقبلتهما وأجلستهما. كان معروف عندك من قبل الشيخ الديراني؟ بعرفه بشكل معروف. الشاهد ما كاد أن يجلس إلا نجم الدين بيك رأسا بوجه سؤال، يعني الظاهر خطة مرسومة، بأنه صحيح يا شيخ أنه حديث تتقوا في رأس المؤمن فإنه ينظر بأنه لا حديث ضعيف، لا هذا حديث صحيح رواه أبو داود وفلان ولان، كان تخريجه روايته صحيحة ما أخطأ، وهذا الدليل أنه يحفظ إيش في المتون والتقارير، لكن أنا قلت هذا جواب عالم الحديث، هو بيسأله حديث صحيح حديث ضعيف قال له لا رواه فلان، نحن منقوم بلغتنا والنعم هو إذا رواه فلان وما رواه البخاري ومسلم رواه أبو داود وفلان وفلان، طيب هذول بروه هيك وبروه هيك، فكان المفروض أنه إذا كان لابد من أن يذكر الرواة وينهي بسند صحيح بسند حسن، ما سمعت شيء من هذا الكلام، حكمت رأسا أنه رجل فارغ ما في عنده علم، كيف ما بدي أنا أتصرف معه؟ رأسا اشتغل كمبيوتر الإلهي بدي لاقي له حديث ما له أصل وبدي يسأله، هيك افترضت، هون الشاهد انه خرب لي السبة، خرب لي ايش المخطط تبعي، بده يقول لي هذا حديث، عفوا قبل هذا لما ذكر لي انه رواه فلان وفلان قلت له يا شيخ بس هدوني رواه من طريق عطية العروفي وعطية ضعيفة علماء الحديث، شو اجاب لي؟ قال لو كان ضعيفا ما ذكره الفقهاء. أيوة. هذا اللي فتح لي طريق الاشتغال للمخ، بدي ما الاقي له حديث ذكره الفقهاء لشو شو راح يقول لي عنه، اذا كان على علم راح يقول لي ما له اصل، راح اقول له ذكره الفقهاء، اذا احتجاجك بقولك ذكره ما له قيمه، وإذ خرب لي السبة هذي ما له أصل جعل له أصل يعني مثل ما نقول كنا تحت المطر صار تحت المزرعة. خطر في بالي أنا إذا الحديث مشهور الكلام المباح في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار، قلت له يا أستاذ شو رأيك في هذا الحديث؟ الحديث ثابت. الله أكبر، يقينا إن أحسننا الظن فهو مخطئ وإن أسأنا الظن فهو كذاب. قلت له متابعا النفس معه في المناقشة مين روى، كمان زاد في الجواب ضغطا على إبالة كما يقال، قال لي رواه الإمام أحمد كذاب كمان، الإمام أحمد ما عنده خبر. الله مطيبه صار من النوعية هي. الشاهد التلميذ الشيخ بدر الدين قال روائش الإمام أحمد، الإمام أحمد تعرفوا أظن جميعا ست مجلدات فيه 40,000 حديث مع المكررات، مع تصفية المكررات 30,000 حديث. هذا الشيخ اللي بيحكي الكلام هذا قرأ يعني مسند أحمد كله، إن كان قرأه فمش ما كان يقوله على البركة يعني بسرعة. قلت له أنت قرأت المسند؟ قال لا. قلت له إذن مين اللي عزال الإمام أحمد؟ الله بده يفضحه. تتمة الكلام في الشريط التالي. والترغيب أمامي. سبحان الله شيء عجيب، كنت أنا عم أقرأ فيه حتى لما اجوا تركت مفتوح على الطاولة لأني ما بدي اشتغل.